يصدق من يوافيك الخبر الخبر. لو كانت الدنيا تدوم لنا لما مات النبي محمد خير البشر خير البشر. مات النبي محمد خير البشر صلى الله عليه وسلم. حتى الرسول لقد رأى سكراته وهو المقرب والشفيع المنتظر المنتظر. إن كان خير الخلق هذا حاله قل لي برب بك نحن ماذا ننتظر ننتظر. حتى الرسول لقد رأى سكراته وهو المقرب والشفيع المنتظر. إن كان خير الخلق هذا حاله قل لي برب بك نحن ماذا ننتظر. هذا أبو بكر بصدق يقينه يخشى القدوم على المليك المقتدر المقتدر. وهو الذي لله أنفق ماله وهو المبشر بالجنان له حذر له حذر. هذا أبو بكر بصدق يقينه يخشى القدوم على المليك المقتدر. وهو الذي لله أنفق ماله وهو المبشر بالجنان له حذر. وانظر إلى الفاروق والدم نازف نازف من جسمه ويقول آه يا عمر آه يا عمر. لو كان قاتلك المضلل مسلما مسلما حتى وأنت حيال نزعك تحتضر. تخشى مناقشة الحساب لمسلم والدم ينزف من عروقك كالمطر كالمطر. قد كان هذا حال من ورث التقى هذا الثرى والله كم ورى درر. فانظر لنفسك حين يطلبك الردى ويحار عقلك سائلا أين المفر أين المفر. رب ارجعوني إلى الحياة تقولها وتجيبك الأملاك كلا لا وزر. قد عشت عمرك في حياتك آمنا وبك الردى من بعد أمنك قد بدر. رب ارجعوني إلى الحياة تقولها وتجيبك الأملاك كلا لا وزر. قد عشت عمرك في حياتك آمنا وبك الردى من بعد أمنك قد غدر. فانظر لنفسك حين يطلبك الردى ويحار عقلك. ما أقساها من لحظات حينما تجد نفسك داخل القبر وحدك تفك الأكفان ولا أهل ولا خلان